One. وحشتنا. وحشتنا. وحشنا. وحشونا. وحشوني. وحشتني. وحشتيني. وحشتينا. وحشتنا. تو. كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ كيف صحتكم؟ Three. تصبح على خير. تصبحي على خير. تصبحوا على خير. Four. وانت من أهله. وانت من أهله. وانت من أهله. Five. البنت حلوة. البنات حلوين. السؤال مهم. الأسئلة مهمة. السيارة جديدة. السيارات جدد. الكتاب تقيل. الكتب تقال. الولد مبسوط. الأولاد مبسوطين. هذا خفيف. هدول خفاف. هذا الرجال مبسوط. هذه الست مبسوطة. هدول الستات مبسوطين. هدول الستات تعبانين. هذا الولد تعبان. أحمد تعبان. أحمد كبير. هم كبار. هم صغار. أختي صغيرة. إحنا صغار. أنت صغير. هو صغير. هو مبسوط. أنت مبسوطة. أنت طويلة. أنت طوال. انتو قصار. هي قصيرة. هي لطيفة. الرجال لطيف. الرجال مبسوط. 7 الكراسي حلوين. الكرسي حلو. الكرسي خفيف. الكتب خفاف. الكتاب خفيف. الكتاب مهم. السؤال مهم. السؤال كويس. الساعة كويسة. الساعة وحشة. الغرفة وحشة. الغرفة حلوة. الأقلام حلوين. هدول حلوين. هدول جدد. الكراسي جدد. الكراسي حلوين.